ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع قصة جابر وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، يمكن وإحنا بنتكلم في قصة جابر في الحلقة السابقة شفت حضرتك اتخذت قوي في جملة محددة يمكن توقفت أنا عندها كثيرا، فكرة رفض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الغرماء. ولما عرجنا على قصة مغيث وبريرة حضرتك توقفت عند استفسار بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إنها تكمل مع مغيث أو ما تكملش، فقالت للرسول هكذا عليه الصلاة والسلام: أتأمرني؟ أولا حضرتك استصعابك لمسألة رفض الشفاعة من الغرماء، وخصوصا أنه الإنسان اللي بيجي يخش بشفاعة بجاهه حتى في هذا الزمان ممكن هذه الأمور تثير في النفس شيء من حظوظ الدنيا، أن إزاي ترفض شفاعتي مع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا في هذه الواقعة أن هناك فارق كبير جدا بين مسألة أنه بيطلب تدخل شفاعة فتقبل ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام، أو مع بريرة التي استفسرت عن مسألة الفارق أنك تأمرني ولا هي شفاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في الحقيقة تكلمت قلت شعوري أنا لا أزعم أني أنا يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بريرة، لأن بريرة أولا كانت تخدمه في بيته وشاهدته يعني قطعا هي طبعا لم ترد شفاعته هكذا، لكن الحرية أثمن ما يملك الإنسان، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجله مملوكا فيعتقه. أولا الابن لو فضل طول عمره يوفي جميل أبيه لا يستطيع أبدا أن يفعل ذلك، لو فضل من يوم ما تولد ماشي على راسه في خدمة أبيه لا يوفيه. الحاجة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لأبيه: وفيت جميلك ولا دين لك في عنقي، أن يكون الأب عبدا والابن يشتريه بماله ثم يعتقه. ده يدلك على معنى الحرية. أغلى وأثمن ما يملك الإنسان هو الحرية، لذلك عادلت الحرية فضل الأب على الولد. مع أن أي عمل في الدنيا لا يساوي أبدا لا يعادل فضل الأب على الابن فهي لما نالت حريتها أخذت أثمن ما يمكن أن يتمتع به إنسان بعد الإيمان بالله، فلم تطق أن تعيش مع عبد. أنا مقدر هذا يعني بالنسبة لي بريرة، لكن أنا وأنا أقرأ أنا قلبي استصعبها. ليس معنى قلبي استصعبها أن أنا يعني أرى ما لم تره بريرة، لا إطلاقا يعني، لكن الحقيقة نأخذ من هذا الدرس عبرة، وهو إن أحيانا لو أنا مثلا رجل لي حشمة وأنت أو أنت رجل لك حشمة أو سين من الناس له حشمة وتدخل ليشفع ما بين اثنين من المتخاصمين، لما بترد شفاعة واحد زي حالتنا ممكن يغضب وقد يخاصم الذي رد شفاعته. يقول انت صغرتني، يعني بعد ما انا جاي انا وانا راجل عادي، اولا عطلت مواعيدي وجيت لك وركبت لك مثلا بالظبط واخد بالك، وبعدين تيجي تصغرني في وسط الناس وتقول لي انا لا أفعل ولا أفعل ولا كذا ولا كذا. لا، هناك فرق بين إعطاء الحقوق لأهلها وبين الشفاعة في هذه الحقوق. أنا أشفع نعم، إن ردت شفاعتي لا ينبغي أن أنظر إلى حظ نفسي وأقدمه على حق الآخرين. هو ده المثال. أنا لا أزعم أنني هذا الشخص، يعني أنا ممكن لو أنا وضعت ممكن أغضب لنفسي، لكن أنا نحن مطالبون دائما بأن نذكر المثال، ما مش عشان أنا عندي علة أنزل المثال على علتي. لا، زي مثل واحد ما بيسأل عن التدخين مثلا، هو بدخن فمش عايز يقول حرام. ليه؟ لأن لو قال حرام يبقى كأنه أقام الحجة على نفسه بين يدي ربه بلسانه، فيوم يسكت يبقى أخطأ مرتين، أولا كتم الحق وفعل المعصية. أخذلك يعني هو لو قال حرام ارتكب جرما واحدا، لو سكت يبقى عمل جرمين، يبقى ولو أحل يبقى عمل مصايب. أو قال مثلا واحد مثلا عمال يدخن ولا حدثه له كر مثلا تخبرك دي تبقى ايه ثالثة الأسافي يعني. نعم. يبقى خلص ما عادش بعدها حاجة. فأنا عايز أقول يعني سماحة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته لم يغضب. وكلما كان المرء سمحا كما وصف كما سئل رجل عن السماحة فقال بذل الندى وكف الأذى. الله أكبر. بذل الندى وكف الأذى هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا، أنه بذل الندى. يبقى احنا بناخد من ده درس اللي هو المثال الذي ينبغي أن نتعلق به ولا نعلق المثال على أمراضنا. نعم. على أمراضنا. نعم. إن الإنسان إذا ردت شفاعته أرى فعل فعلا صالحا لكن لم ترد شفاعته، يبقى لا يغضب ولا يخاصم لأنه كان يبتغي وجه الله بهذا الأمر. بالضبط كده. طيب فضلت الشيخ، يمكن أنا عندي موقفين. الموقف اللي كنت ذكرته في الحلقة السابقة، إيه الفارق بين نظرة المرأة التي ظل أبوها وأمها كان يظنان أن النبي طلبها للزواج لنفسه، فلما صدم أن رسول الله يطلبها للزواج من واحد يعني مش مستوى العيلة، إيه الفارق بين الصحابية دي وبين بريرة؟ يعني هذه الصحابية خدت الموضوع بشكل في قبول شفاعة رسول الله وهي نفس المشاعر، يعني تتجوز واحد أقل منها شأنا، قد لا يكون جميلا، قد يكون فقيرا معدما وهي بنت عز، وبين بريرة التي كانت ربما أقل من هذه الصحابية في المستوى الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك يعني رأت أنها لا تستطيع أن تقبل شفاعة المصطفى في أن تعود إلى مغيث. نعم. لا، هناك فارق جوهري أو أكثر من فارق. الفارق الأول أن المرأة كان الأولى اللي هي تزوجت جليبيب. نعم. كانت حرة. نعم. وجليبيب كذلك. الحاجة الثانية أنها كانت بكرا، والبكر لسه ليس لها عهد بالرجال، فبالتالي ما فيش حكم مسبق. نعم. عندها ضد سين من الناس. نعم. يعني لو قالت للجليبيب لا، قد لا تكون رأى جليبيبا أصلا. نعم. مثلا أي. لكن من خلال الحوار بين الأب والأم عرفت أن يعني المسألة مش هي مش مستساغة، مش ده المستوى. بالذات الأم لما قالت أن قد أتاها فلان وفلان وفلان ثم تتزوج جليبيب، يعني كأنه إيه يعني. نعم. الحاجة الثالثة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للعباس أرأيت بغض بريرة مغيثا. الله، هو ده الفارق. يعني هنفترض جدلا أن بريرة بتحب مغيث غاية الحب وبتعشقه، ما أظنها أبدا حتى ولو نالت حريتها أنك تسيبه. نعم. يبدو أن كان في مشاكل. نعم. والأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنود ومجندة، يعني نعم. ما تعرف أنها تلف وما ترك من اختلف. نعم. فيبدو ان كان بينه مشاكل، او انها كانت تكرهه، انها كانت لا تحبه لاي صفه من الصفات، فما صدقت انها وجدت طوق نجاه تتعلق به. تقدير المشاعر مهمه في هذا الامر. طبعا طبعا طبعا. يعني قصدي برضو قصه الشفاعه تقودنا ان في كثير من البيوتات المسلمه قد يتدخل انسان بشفاعته، والاب يضطر على مضض يقبل رغم ان بنته ما بتحبش، والبيوت تخرب عشان ما يسقطش قدره فلان، لا يغضب منه ويزعل والكلام ده كله. لا، ما انا طبعا دي اعتبارات على اي حال ما نقدرش نحط لها قالبا واحدا. نعم. لكل حاله انسانيه بيبقى لها ظروف المحيطه بيها اللي ممكن تغيرها. يعني ممكن تكون حاله اخت حاله بالضبط بالمقياس ده ويفترقان في التوصيف وفي نعم. العلاج كما بين السماء والأرض. نعم. كما بين السماء والأرض. نعم. ليه النفوس البشرية دي أصلها يعني عميقة الغور على ما توصل لتحت خالص وتفتشها وتعرفها والكلام ده بيحتاج إلى يعني خبرة بالغة يعني. إذا ما الدهر ينطق بالفضاء سواك يذكر بانشراحي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة، هو ده الفرق الجوهري. يعني المرأة الأولى مع إكبارنا جدا جدا لما فعلت وقالت أتردون على النبي شفاعته عليه الصلاة والسلام، واستعظمت أن ترد شفاعته، دي كانت خالية لم يكن عندها بغض، واخدرك، لكن بخلاف بريرة. نعم. أنا برضو مش عايز يعني حد يتصور نحن من نجور على حق بريرة. نعم. وإنها ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح. الذي أعجبني فيها أنها قالت له أتأمرني، مما يدل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا وهو يطلب منها، لأن الخطاب الآمر يبقى الذي يفيد الوجوب يبقى فيه قوة. نعم. افعل. يعني أنا مثلا فيما تقدم الحلقات ذكرنا قصة أبي هريرة. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لي أهل الصفة. نعم. أبو هريرة كان كما معلوم جائع لدرجة أنه كان بيصرع بين المنبر والحجرة. نعم. من شدة الجوع، حتى يقول أنه يظن أن النبي جنونا وليس به من جنون إلا الجوع. نعم. فكونوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدعو لي أهل الصفة، وكان نفسه يشرب اللبن، وأهل الصفة دول زي ما قلت لك كان بيصروا ساعة 400. نعم. يقلون ويكثرون والكلام ده. قال وما يفعل هذا البين في أهل الصفة، ثم عقب قائلا ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. الله أكبر. هو ده ترجمة أتأمرني لما قال اذهب فادعوا لي أهل الصفة. نعم. ده بيفكرني برضو يعني مثال آخر في الأمر، ويظهر فيه نداه عليه الصلاة والسلام أيضا، عشان برضو يبقى يعني متفق مع روح البرنامج يعني. نعم. وحديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم وغيره من العلماء، في غزوة خندق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان فيه ريح شديدة، وفي بعض الروايات كان الصخر وصخر الجبل من شدة الريح كان بيطير في الهواء زي الريش ويضرب بعضه بعضا من شدة الريح، وكان الجو برد جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خارج مسلم يعني خارج رواية مسلم قال ان كل واحد فينا كان بيدفن نفسه في الرمل، يعني يحفر نفسه حفرة عايز دفن. نعم. عايز يدفى يعني. نعم. زي ما احنا بنقول مثلا لما انت تكون بردان جدا وتتغطى ببطانية، مين اللي بيدفى التاني؟ كتير الناس يقولك البطانية دفتني، ده غلط، أنا اللي دفيت البطانية، اللي البطانية ما بتجيبش حرارة. نعم. لكن البطانية حبست الحرارة اللي بتنبعث من جسمي وبتتبعثر في الهواء، حبسته في مكان معين فأنا شعرته بالدفء. نعم. فأنا في الواقع اللي بدفي البطانية مش البطانية اللي بتدفيني. معلومة جديدة دي. طيب ماشي، عشان كده البطاطين يبيعوا. أو ممكن تكسر يعني. فهم عايزين دفء، فهيجيب دفء منين في وسط البرد ده؟ فيقوم يحفر نفسه حفرة. نعم. ويلم بس يحتفظ بحرارة. بالضبط كده. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مقالة، قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. أظن الصحابة لو كانوا يتقاتلون عشان الوعد ده. طبعا ألا هو النبي صلى الله عليه وسلم عايشين عشان ده، عايشين عشان كده. نعم. يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تفتكر حد رد؟ ولا واحد من الصحابة رد، كله في الحفرة بتاعته ومش فيش حد رد يرد. كرر هذا الكلام ثلاث مرات، من يأتيني بخبر القوم اللي هم الأحزاب يعني وهو معي في الجنة، ولا حد رد. حذيفة بن اليمان روى الحديث كأنه حس إن هينديله، فقام داخل شوية بجسمه في الحفرة، زود نفسه شوية بالضبط بالهيد إنه يغطس قوي فما يبانش راسه يعني، فقال فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم يا حذيفة. حذيفة بيقول بنفس كلمة أبي هريرة، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. يعني إذن الأمر كان عندهم بهذه الصورة نهائي. قم يا حذيفة خلص، خلصت، ما يقولوش أنا بردان، أنا مش قادر أقوم، ظروفي، أشوف حد غيري. آه. ما كانوش يقدروا لأنه كانوا عايشين للإسلام. الله. كانوا عايشين للإسلام، هو ده الفارق. أنا لما بتحجج أقدم أي حظ نفسي لي على معنى شرعي أو الكلام ده هو ده كله سببه قد أكون غير صادق بالضبط بالضبط. قم يا حذيفة. قال فقمت فأخذني القر. القر له شدة الإيه؟ البرد. فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا, ما تعملش مشاكل بحيث انك تخليهم يقولنا انا بس او يلتفتوا الى او يلتفت انا بس بعتك تجيب لي اخبارهم جاسوس يعني. نعم. عين. نعم. قال ثم دعا لي فكأنني امشي في حمام. اول ما دعاله راح البرد. الحمام اذا اطلق عند العرب المقصود بين الماء الدافئ. نعم. عشان كده الحمامات اللي كانت بتبقى في المدينة العامة والكلام دوت كانوا بيروحوا البخار والبخار والكلام. نعم. ده فيقول لك لما يقول لك كأنني امشي في حمام يعني ماشي في وسط ماء دافئ. دفيت دفي اول ما كده ذهب قره وبرده وبدا وتبدل بدفء. راح هناك عندهم لقى بقى ايه جماعه مولعين نار وواحد ظهره عريان وبيصطلي بيدفي ظهره. قال فلما نظرت اليه فاذا هو ابو سفيان فهممت ان اخرج الايه السهم وحط في كبد القوس واديله واحده في ظهره كده وبتاع. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فوضع الايه السهم في كنانتي. ايوه طبعا في كنانتي. ورجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له الحكايه القوم بيعملوا كذا وكذا ونظرت الى كذا ومش عارف الكلام ده. قال فلما اخبرته رجع لي القر. رجع يتكتك بقى اول ما ادى المهمه رجع البرد خده مره ثانيه واخد بالك. قال فاعطاني عباءته صلى الله عليه وسلم فتدثرت بها اتلفي بها ونمت حتى اصبحت زي ما احنا بنقول في عندنا الضحى العالي يعني. نام لحد الضحى العالي. نعم. فجاءني فايقظني وقال لي قم يا نومان صلى الله عليه وسلم. يا نومان يعني يا كثير النوم. النوم هذا نوع من الدلال يعني الادلال. نعم. الادلال وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حذيفه يعني. نعم. فقال قم يا نومان فقام حذيفه. السبب في إيراد هذا الحديث إن بعض التابعين بيقول لحذيفة أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ده التابع اللي بيقول له. قال له أكنت تفعل هذا يا ابن أخي؟ يعني بينسبهم إلى التقصير. يعني بيقول له أنا لو مكانك ومكانكم ما كنا سيبنا يمشي على الارض كنا شنعنا دماغنا فوق فوق. نعم. فكانه نسب جيل الصحابه جميعا الى التقصير في حقه. نعم. عليه الصلاه والسلام. فقال اكنت تفعل ذلك يا ابن اخي؟ وبعدين قام حكي له حكايه الاحزاب كموقف واحد علشان يشوف انت هل اذا وضعت انت في موضعي وما تتفسخ عزيمتك بالضبط كده هل هتصبر؟ هل حتبدو رجولتك التي تقول فيها ما تركناه يمشي على الأرض؟ نعم. ولا كنت تكسر الأوامر؟ نعم. إنما قص عليه حذيفة هذا فده يبين لنا الفرق بقى ويظهر لنا كلام بريرة. نعم. لما قالت يا رسول الله أتأمرني؟ لو قال لها نعم انتهت المشكلة. نعم. كانت ستبقى مع مغيث إلى آخر نفس حتى لو كانت بتكرهه عمى. نعم. لكن لما رأت من لين حديثي عليه الصلاة والسلام وإني الجو العام لا يبين انه امر يفيد الوجوب والكلام ده وفهمت بريرة ذلك وما خدتش الكلام على ظاهره. نعم. انما استوحت هذا من طريقته وملامح وجهه. نعم. واسلوبه في الكلام. نعم. فذلك قالت اتأمرني عشان تفرق؟ فقال لها لا. فقال انما انا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. فده يبين قدر فهمهم. نعم. لمسألة الامر ومسألة الشفاعة. نعم. صلى الله وسلم على أندى العالمين. لنا لقاء جديد نواصل فيه حديثنا مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.